إذا على الإنسان

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى إنك بالوادي قال ألقي سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك في فوق 2 حلقة